السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. نستقبل الاتصال الأول. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ أهلا وسهلا. أنا يا شيخ نفسي ولادي يبقوا ملتزمين زيي، لأن زوجي يعني عادي، يعني هو الأول أصلا خالص كانش بيصلي، فالحمد لله دلوقتي بيصلي وملتزم، بس مش قوي. يعني مثلا كنت بيتفرجوا على التلفزيون، مش قادره انهاهم عن المسلسلات، مش قادره انهاهم عن الافلام، وفي نفس الوقت لو هما جايبين حاجه زي كده يعني بيقعد يتفرج معاهم، يعني انهاهم شويه، وفي نفس الوقت اللي هو بيتفرج فما بقدرش انهاهم، يقول مثلا بابا اشمعنى بابا بيتفرج، اشمعنى انت الاول كنتي بتتفرجي. الحمد لله ربنا هدانا، ومش عارفه امنعهم من كده، مش عارفه احببهم في الصلاه، يعني بيصلوا بس بالامر وبالتهديد. نعم. وابني هو صغير كان الحمد لله كان بروح معاه المساجد وكده، وكان لا حد بيسمع اغاني، كان بيزعق جامد لغايه درجه بابا يا بابا حرام، فساب برضه نتفرج. الوقت بقى عادي زيهم، يعني بيكبر بيبقى عادي برضه زيهم، وانت خايفه بقى الاصغر خالص يبقى زيهم كده. الوقت اقول له اطلع زي مين؟ يقول اطلع زي الشيخ محمد حسان، عنده 3 سنين. نعم. فنفسي هو يستمر على كده، مش عارفه اعمل ايه. طيب حاضر. طب ممكن سؤال تاني؟ نعم. الراي الشرعي في البورصه لو سمحت. طيب حاضر. شكرا. حياك الله، ربنا يبارك فيك. طيب نستخدم اتصال آخر. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ أهلا وسهلا. ربنا يبارك لنا في عمرك ويفتح لك كمان وكمان يا رب، ويكون قصرك بجوار قصر الرسول عليه الصلاة والسلام. آمين. الله ويرفع بك الأمة الإسلامية يا رب. اللهم آمين. اللهم نسألك الدعاء يا فضيلة الشيخ. الله يسترك في الدنيا والآخرة. اللهم آمين. اللهم آمين. كنت عايز أسأل حضرتك على أقرب طريق يعني ربنا يحبنا بيه، إيه هو؟ طيب. وعايز اطلب من حضرتك دايما في اخر الحلقه تدينا نصيحه، تبقى نصيحه للاسبوع، يعني اسبوع للنميمه، ما نجيبش سيره حد، نصيحه في كل اخر حلقه، نصيحه من حضرتك. طيب حاضر. وكنت عايز اسال حضرتك حفظ القران اثناء الدوره الشهريه يعني ينفع ولا لا؟ حاضر. وجزاكم الله خيرا. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا. استقبل سؤال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اي نعم. ألو. أتفضل يا أخت. الشيخ محمد حسان. أي نعم. لو سمحت أنا هسأل حضرتك يعني كذا سؤال. ممكن؟ أتفضل يا أخت. أتفضل. حديث القصاص اليوم القيامة، هل المظالم لا تغفر بالعبادات كفة حتى الحج الذي تغفر به الكبائر؟ طيب حاضر. جميل، سؤال جميل قوي. وهل أخذ كتب من مكان العمل يحسب عليه المؤمن كما من أخذ شملة من الغنائم؟ هل إيه؟ تشتغل عليه نار رغم طيب. كل حسناته؟ طيب حاضر. طيب الله. وهل يجب على المؤمن الملتزم مقاطعة أرحامه والعصاة كما في حديث الثلاثة الذين خلفوا؟ ولا يكون قطع رحم ويقطعه الله كما جاء بالحديث؟ ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. جميل. ورغم يعني نصحهم وإعراضهم عن وردهم. نعم. سماع النصيحة. نعم. وهل يجوز لزوجاتهم معاشرتهم؟ وهل يجوز إيه؟ لزوجاتهم معاشرتهم. زوجات. السؤال الأخير، الجزئية الأخيرة لم أستوعبها. الجزئية الأخيرة، هل يجوز للزوجات معاشرة العصاة دول؟ أي طيب حاضر حاضر. طيب، وما كان له جيرة نصرانية هل يجب عليه دعوتهم للإسلام؟ وهل هذا من حق الجوار حتى في حالة نفورهم وإصرارهم على ضلالتهم مثلا؟ وهل يكون آثم إذا لم يقم بدعوتهم؟ طيب حاضر، ما شاء الله، جميل. طيب، شكر الله لك يا أختي، ربنا يبارك فيك على هذه الأسئلة الجميلة. إن شاء الله يعني ربما يعني أستقبل سؤالا آخر أو سؤالين فقط للإجابة على هذه الأسئلة الرائعة. طيب، أستقبل سؤالا آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أي نعم، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا حصل لي تلقى من سنة تقريبا، يعني ابني كان اتحرق، نزل عليه مية يعني سخنة، وكان إصابة جوزي بالسرطان. وبعد الفترة دي توفى زوجي من شهرين. فأنا كنت انتقبت قبل كده وبعد كده قلعت النقاب، عايزة نلبس النقاب لأقي نفسي من الفتنة بعد كده، وأهلي جودي رافضين رفض فظيع يا شيخ فضيلة الشيخ، وبيتهموني في أخلاقي وبيتهموني إن أنا سرقت مبالغ بعد وفاته، فمش حاسة أعمل إيه فضيلة الشيخ، ربنا يبارك. طيب حاضر، شكرا. الله يسترك. استقبل اتصالا اخيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الشيخ محمد حسام. تفضلي يا اختي. لو سمحت يا شيخ، عاوز اسالك عن حضرتك قلت في حلقه قبل كده عن القران. القران ده بالنسبه لسماع القران، الترتيل الجيد في كل بيجلب الخشوع، وفي ترتيل بتنفر منه الناس. نعم. ده عايز اساله لما حضرتك قلت بالنسبه لتمس القلب في المواضع دي. السؤال الثاني بالنسبه لعمل المراه وخروجها في الزي الشرعي. انا يعني السؤال ده يعني ايه حضرتك بتسالي عن ايه؟ الترتيل اللي ياتي بالخشوع وترتيل ينفر منه الناس. في ترتيل بيجلب الخشوع، ترتيل طيب. بيجيب الخشوع لاقصى حد. ايه السؤال؟ حضرتك قلت ان تمس القلب في المواضع دي، في سماع القران، عند سماع القران. طيب حاضر ماشي. السؤال الثاني بالنسبه لعمل المراه وخروجها بالزي الشرعي بالنقاب. نعم، عمل المراه حكم الشرع فيها ايه بالرغم من وجود اختلاط؟ طيب لو سمحت يا شيخ في سؤال رابع. نعم. السلام عليكم. اي نعم. ايوه يا شيخ، بالنسبه للنقاب لو في فتحتين العين وفتحتين العين فتنه ولا لا؟ طيب وحكم الخلع في الشرع. طيب ماشي، جزاك الله خير واياكم الله يحفظكم. طيب اعتذر لاخواني واخواتي عن استقبال اسئله اخرى للإجابة على هذه الأسئلة الجميلة في هذه الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا السداد والإخلاص والتوفيق والقبول، وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بالنسبة للسؤال الأول، الأخت تتمنى أو تريد أن يكون أولادها ملتزمين، وأنا قد ذكرت قبل ذلك ما على الوالد أو على الوالدة جزا الله خيرا وهي تحمل عبء التربية كما هو واضح لأولادها نظرا لضعف التزام زوجها، وأسأل الله أن يشرح صدره الحق وأن يجزيها خير الجزاء. وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى أن ترى الأمة في البيت وهي العمود الفقري في الأسرة المسلمة، تراها على خير وعلى دين وعلى التزام، وتراها حريصة على أن تربي أولادها، بل وتراها حريصة على أن تأخذ بيد زوجها نفسه إلى الحق، مع أن الأصل أن يقوم الزوج هو بأمر التربية لأولاده ولزوجته. فأسأل الله أن يجزيها خير الجزاء. وأقول لك أيتها الأخت الكريمة، ابذلي ما استطعت من تربية الأولاد من الصغر، يعني من سن الطفولة، اجتهدي من أول سن الثالثة أن تأتي بأخت فاضلة لتدخل البيت لتحفظ الأولاد القرآن الكريم في هذه السن المبكرة. فمن الجائز جدا ومن اليسير جدا أن ينتهي الابن من حفظ القرآن الكريم في السادسة أو السابعة أو الثامنة، من اليسير جدا بفضل الله. فابدأي بتربية الأولاد على القرآن الكريم، واجتهدي بتربيتهم على السنة وعلى الفضيلة وعلى الأخلاق. وأنا أرى أن أعظم وسيلة من وسائل التربية التربية بالقدوة، أن يرى الولد أمه وأباه قدوة صالحة طيبة بالفعل، يعني يرى الولد من والده كل الأخلاق الحميدة، وترى البنت وكذلك الولد من أمه كل الأخلاق الحميدة. فليجتهد الوالد ولتجتهد الأم على غرس هذه المعاني الإيمانية العقدية التعبدية الأخلاقية التربوية السلوكية في قلوب وعقول الأولاد من الصغر، وأن تهتم بذلك وحتى يكبر الأولاد. فإن جاء الولد في سن معينة نظرا لهذا الواقع الأليم الذي يعيشه أولادنا، فقد يتربى الولد في البيت على الفضيلة، فإذا خرج إلى المدرسة أو إلى الجامعة أو إلى النادي أو إلى الشارع أو إلى الصحبة السيئة ولا حول ولا قوة إلا بالله، غرق في مستنقع الرذيلة، بل غرق في مستنقع الشهوات، بل غرق في مستنقع الشبهات، ونحن نعيش عصر الفتن ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقد يبني الرجل وقد تبني الأم الفاضلة بناء جميلا، لكن يهدم الولد هدما إذا ما فرق البيت وإذا خرج من البيت. وكم من أولادنا، وأظن أن جل بيوتنا الآن مجروحة، أظن أن جل بيوتنا مجروحة، فقد يكون القائم على أمر التربية في البيت رجلا فاضلا، قد يكون القائم على أمر التربية في البيت رجلا فاضلا، بل وربما يكون صالحا، بل وربما يكون عالما، وقد تكون القائمة على أمر التربية في البيت امرأة صالحة، بل وربما تكون عالمة وأستاذة وداعية، ومع ذلك ينحرف الولد أو تنحرف البنت. فما عليك أختي الكريمة إلا أن تنشئي، تنشئي النشأة والأولادة تنشئة كريمة من الصغر، فإن انحرف الولد وابتعد عن طريق الصلاة أو عانيت أنت بعد ذلك في جذب الأولاد إلى طريق القرآن أو إلى طريق السنة بعدما اجتهدت وأصلت ذلك في الصغر أو من سن الطفولة، وانحرف أو ابتعد الأولاد في سن المراهقة أو في ما عدا ذلك، فقد أعذرت إلى الله تبارك وتعالى وأديت ما عليك لله عز وجل، وأديت ما عليك لله عز وجل. فهداية التوفيق كما ذكرت مرارا وتكرارا ليست بيد ملك مقرب وليست بيد نبي مرسل، إنما هي بيد الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. واجتهدي ولا تملي من طرح النصح وتكراره وتذكير الأولاد وتذكير الزوج، واختار الوقت المناسب، ولا تكثري في بحاجة وبدون حاجة حتى لا يسأم الأولاد النصح وحتى لا يمل الزوج من تكرار النصيحة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورهم وأن يربيهم لك وأن يربي لنا أولادنا، ولا تغفلي عن الدعاء. وأسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا بحفظه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما، أنت ولي ذلك والقدر علي. ثم لا أنسى أن أذكر بوسيلة أخرى من وسائل التربية، ألا وهي وسائل الترغيب، وسائل الترغيب بالهدية، بالزيارة، بالخروج للفسحة، بإعطاء المال، بذهاب الأولاد إلى جدهم أو إلى جدتهم إن كانوا يحبون ذلك، بخروج الأولاد إلى متنزه جميل أو إلى فسحة مع الوالد، إلى غير ذلك من هذه الوسائل. وسائل الترغيب فهي أيضا وسيلة من أعظم وسائل التربية، ولنجعل التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية، لكن لابد من ذلك. بعض الناس تصور أن التربية بالعقوبة عنف، وأن التربية بالعقوبة قسوة، وأن التربية بالعقوبة خروج عن الأخلاق وعن الرحمة وعن الدين. لا، بل التربية بالعقوبة وسيلة من أعظم وسائل التربية، وإلا لما شرع الله عز وجل الحدود لتكون الحدود زواجر وجوابر في آن معا، فالحدود على الراجح زواجر وجوابر. والله تبارك وتعالى ما شرع الضرب كذلك بنص القرآن، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو وسيلة من أعظم وسائل التربية، لكن فلتكن التربية بالعقوبة آخر وسيلة من وسائل التربية. ولا نغفل عن الدعاء كما ذكرت، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي أولادنا، وأدعو الله بدعائي عباد الرحمن والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ما حكم التعامل في البورصة؟ لا حرج في ذلك، لكن بضوابط وبشروط، وقد فصل ذلك علماؤنا في المجامع الفقهية الكثيرة والمختلفة. أول شرط من هذه الشروط أن تكون الأسهم التي ستتاجر بها في البورصة من الحلال، أن تكون الأسهم لشركات تعمل في الحلال، يعني أي سهم تشتريه لأي شركة تعمل في الحرام فهو سهم حرام، ومالك وربحك منه مال وربح حرام. الشرط الثاني أن تكون الأسهم في هذه البورصة أو في الشركة التي ستتاجر فيها أو ستدخل من خلالها للتعامل مع البورصة، أن تكون أسهمها أسهما حقيقية وليست وهمية وليست ظنية. وأظن أن الأسهم الوهمية قد خربت كثيرا من البيوت ودمرت كثيرا من الشركات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل وأصابت كثيرا من الناس بالأمراض القاتلة، أصابت كثيرا من الناس بالأمراض القاتلة. فلا بد أن يكون السهم حقيقيا وليس وهميا. الشرط الثالث أن تكون الأسهم الحقيقية لشركات تعمل في الحلال يتاجر بها، لا توضع قيمة هذه الأسهم في البنوك ثم بعد ذلك يحصد الناس الأرباح على هذه الرؤوس للأموال من الفوائد الربوية المحرمة. هذه بعض الضوابط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا إياكم الحلال الطيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هو أقرب طريق لمحبة الله؟ الجواب: روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعذني لأعذن. هذا هو أقرب الطريق لتصل إلى محبة الله، أو لتصل إلى محبة الله بنص حديث رسول الله. وأسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نصيحة الأسبوع، أتصور أن الحلقة بفضل الله تبارك وتعالى من أولها إلى آخرها تكون زاخرة بفضل الله بالنصائح الغالية، ولما لا وأن أذكر بآية من كتاب الله، وأذكر بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأذكر بكلمات لأهل العلم الربانيين والدعاة والشيوخ الصادقين. فلا شك ولا ريب أن الحلقة بفضل الله من أول كلمة إلى آخر كلمة زاخرة بالنصائح الغالية من كتاب ربنا وكلام نبينا وكلام علمائنا وشيوخنا ودعاتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الانتفاع، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لكن لا مانع من أن أركز على نصيحة من النصائح الهامة التي تكون محورا رئيسيا في حلقتنا في موضوعنا إن شاء الله تعالى. حفظ القرآن أثناء الدورة الشهرية لا حرج إن أرادت الأخت أن تحرص على حفظها وخشيت النسيان أن تحفظ وهي حائض، لا حرج عليها أن تحفظ وهي حائض. فإن أرادت أن تراجع الحفظ الذي من رأسها ومن حفظها فهذا هو الأكمل والأولى. أما إن اضطرت أن تراجع بعض الآيات من كتاب الله تبارك وتعالى فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تعالى شريطة ألا تمس القرآن بيدها، وإنما إن اضطرت للتقليب تقليب ورقات كتاب الله تبارك وتعالى أو لأوراق المصحف فليكن ذلك بحائل أو بقلم أو بغير ذلك من الوسائل حتى لا تمس القرآن وهي حائض، لأنه لا يجوز أن تمسك الحائض كتاب الله تبارك وتعالى وأن تقرأ منه. أما إن أرادت أن تقرأ من كتاب الله لتستذكر حفظها وحتى لا تفلت من القرآن فلا شيء بشرط ألا تمس كتاب الله عز وجل. حديث القصاص، هل المظالم لا تغفر بالعبادات كالحج الذي يغفر يعني يغفر الله تبارك وتعالى به الكبائر كما هو معلوم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم أو كيوم ولدته أمه؟ والجواب أيتها الأخت الكريمة، القصاص بين العباد يوم القيامة يكون في أرض الحج، كما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منه اليوم فليتحلله منها اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم، فإنما أخذ من الحسنات ورد من السيئات. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم إن الله ليقتص للشاة الجماء من الشاة القرناء نطحتها. وفي رواية في مسند الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم رأى يوما شاتين تنتطحان فقال النبي لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر أتدري فيما تنتطحان؟ فقال أبو ذر الله ورسوله أعلم لا أدري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله يدري وسيقضي بينهما يوم القيامة. إذن القصاص لا يكون بين الخلق فحسب بل بين الحيوانات، بل بين الحيوانات، وهذا مقتضى عدل الحق تبارك وتعالى. لكنني أود أن أقول معلومة هي من اللطف والدقة بمكان، بأن القصاص بين أهل الإيمان سيكون على قنطرة بعد الصراط. هذه لطيفة دقيقة جدا قل من ينتبه إليها من المسلمين عامة بل ومن طلبة العلم. القصاص بين المؤمنين لا يكون إلا على قنطرة بعد الصراط، لما رواه الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمنون على قنطرة فيتقاصون مظالم كانت بينهم، يعني في الدنيا، فإذا ما قضى الله تبارك وتعالى بينهم وخلص الله عز وجل هذه المظالم يسمح لهم بدخول الجنة. لكن لا بد من هذا القصاص، ولا بد من أن تجتمع عند الله الخصوم، لابد أن تجتمع عند الله الخصوم، يحبس المؤمنون على قنطرة، على قنطرة فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، ثم يؤذن لهم بدخول الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى، وفي لفظ أدل يعني عارف أعرف، لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. إذن لابد من القصاص بين الخلق عامة وبين أهل الإيمان خاصة، إذ لا يدخل أحد الجنة أبدا وعنده مظلمة لأخيه، وعنده مظلمة لأخيه. فالمظالم حقوق العباد، لابد من أن يأخذ كل عبد حقه بين يدي الله جل وعلا. قد يغفر الله تبارك وتعالى حقه عند عبده ويتجاوز عنه، لكنه لا يتجاوز أبدا عن حق العبد إلا إذا عفى عنه أخوه، أو غفر له أخوه، أو تجاوز عنه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يقضى فيه بين العباد في الدماء. فالصلاة حق الله جل وعلا، والدماء حق العباد، إذن لابد من القضاء في حق الله وفي حقوق العباد، ولابد من القصاص. ومن كانت له عند أخي مظلمة لابد أن يأخذها قبل أن يدخل الجنة. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من أمتي من يأتي من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، ويأتي وقد قذف هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أو قبل أن يقضى ما عليه، أخذ من سيئات من ظلمهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. أنا أود أن ينتبه الناس والمسلمون جميعا، قد يكون الرجل مصليا عابدا معتمرا حاجا لكنه مفلس، مع كل هذا نعم لأنه ظالم شتان سفاك للدماء أكال لأموال الناس بالباطل ضراب للخلق إلى غير ذلك من الأخلاق الذميمة، فلا يمكن أبدا أن يدخل الجنة بكل هذه العبادات إلا إذا قضى ما عليه من حقوق العباد بين يدي رب الأرض والسماوات. فلا بد أن ننتبه لهذا، انتبهوا. ومن كانت له عند أخيه مظلمة فليردها إليه الآن، لأنه بين يدي الله سيأخذ من حسناتك وستحمل أنت على ظهرك من سيئاته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمظالم لا تغفر بالعبادات، المظالم وحقوق العباد لا تغفر بالعبادات، انتبهوا أيها الأفاضل. يعني إن تاب العبد إلى الله وقبل الله منه التوبة، تولى الله جل وعلا يوم القيامة تخليص هذا الحق، لكن لا يمكن أبدا أبدا، وإن غفر الله عز وجل له، لا يمكن أبدا لهذا العبد أن يدخل الجنة ولأخ من إخوانه عنده مظلمة. والله إن الأمر جد خطير، والله إن الأمر جد خطير. يا رسول الله، إن فلانة تصلي وتصوم وتؤذي الناس بلسانها. قال: هي في النار، لا خير فيها، هي في النار. حديث في مسند أحمد وغيره بسند حسن، قال: لا خير فيها، هي في النار. وقالوا: يا رسول الله، إن فلانة لا تصلي من الليل إلا قليلا ولا تصوم إلا قليلا، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. قال: هي في الجنة، هي في الجنة. فاحذروا إيذاء الخلق واحذروا إيذاء الناس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الظلم والمظالم. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. لا تظلم والديك، ولا تظلم إخوانك، ولا تظلم نفسك، ولا تظلم جيرانك، ولا تظلم مرؤوسيك، ولا تظلم موظفيك، ولا تظلم الناس كافة. وأسأل الله سبحانه أن يجنبنا وياكم الظلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب انتهى الوقت، ويعني الأسئلة جليلة وجميلة، وعلى وعد بإذن الله تبارك وتعالى أن أستهل الفتاوى غدا بإذن الله بالإجابة على ما تبقى من أسئلة الليلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.